وربنا بيقول لك، ربنا ايه الكرسي ده، ربنا بيكلمك بيقول لك مفيش غيري. اوعى تفكر في حد، اوعى تبص يمين ولا شمال، مفيش غيري. حدش يملك نفعك وضرك غيري، حدش يملك رفعتك وخفضك غيري، محدش يملك نجاتك وبرك غيري. لا اله الا هو الحي. ده مش اب بيقول لابنه عيب ما تخافش من الدنيا وانا حي، ده ربك اللي بيقول لك انا الحي، ما تخافش من حاجه، ما تخافش من الدنيا، انا معاك مش هسيبك. القيوم. ربنا بيقول لك انا اللي قومت الكون ده كله، انا اللي قومت السماء، انا اللي قومت المجرات، انا اللي قومت الملأ الاعلى. ما اقدرش اقومك، ما اقدرش بعد ما وقعت وخلاص هتنهار ان انا اخد بايدك واقومك تاني. اقدر اقوم لك حياتك، اقدر اقيمك على مرادي، اقدر اقوم لك كل مصلحه في حياتك، انا القيوم. ربنا ما بينامش. ما تخافش، ما تخافش في اي زنقه، ما تخافش في اي كرب، هتلاقيه معاك، هتلاقيه معاك في كل لحظه صعبه. بس من يجيب المضطر ايه اذا دعاه؟ مش مضطر وخلاص ومزنوق ورا، ادعي، اقف، عيط، ابكي.